النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن كان في حديث حذيفة كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من شرها. فالإنسان القارئ للقرآن الكريم إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. إذا كان خارج الصلاة قولا واحدا، إذا كان خارج الصلاة ومر بآية فيها تعظيم لله يستحب أن يعظم الله، إذا مر بآية فيها ذكر النار وعذابها يستحب أن يستعيذ بالله من عذاب النار، إذا مر بآية رحمة يستحب أن يسأل الله من فضله. أما داخل الصلاة فالصلاة صلاتان كما قال أهل العلم، إما فريضة وإما نافلة. أما النافلة فكذلك اتفق أهل العلم على أن هذا جائز من النافلة بل مستحب بالنافلة. ومن ذلك حديث حذيفة أن النبي كان إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب سأل الله تبارك وتعالى من فضله واستعاذ بالله من العذاب، وإذا مر في بآية فيها تعظيم لله عظم الله جل وعلا. طيب أما كيف تعظم الله؟ إما تقول سبحانه، وإما تقول لا إله إلا هو، وإما تقول سبحان الملك القدوس أو غير ذلك من الكلمات، المهم أن تعظم الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للنافلة سواء كنت إماما أو مأموما. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فهذا اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وأنه كذلك إذا كنت في صلاة فريضة ومررت بآية رحمة أو عذاب أو كذا أيضا تفعل كما فعل النبي في النافلة صلى الله عليه وسلم. وعند الشافعي أن هذا خاص بالفريضة خاص بالنافلة، وأن هذا لا يفعل بالفريضة، أنه لم ينقل عن النبي إلا في النافلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه عام في النافلة والفريضة، أن الإنسان إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب أو آية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى يسأل الله بما تيسر يعني.